فالأسباب مطلوبة، بيع أو شراء أو غراسة أو غير ذلك من أسباب الرزق، موفق الله جميعا. ما يليك في بعض النسخ ما عدي يبقى بحق يكتبون كذا النطق بعد كلمة أحسن عمل الشيخ. السفر بنية الزواج بالطلاق أحسن عمل، ما حكم أحسن؟ لا حرج عند الجمهور، لكن ترك أفضل، تركه أحوط وأفضل، خروج من خلاف ما حرم. هذا واحد يبغى يتزوج لشدة الشهوة، يقول ولا يبغى يعلم زوجته، يزوج يعلم في المحل في الزواج، بس في محل آخر يعلم، ما يفسد الزنا، يكون إعلام عند الجيران وعند المقصود شدة الشهوة، مثلا يتزوج لكن لا يخفي يعلم حتى لا يكون شبيه الزنا، يعلم زوجته، يعلمها فلا بس، وما علمها فلا بس. هذا يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم أنزله بها الصفة الحجرة، يعني الصفة الحجرة في المسجد. السلام عليكم. من اكتفى هذا السبب تداوي الدعاء، اتخذ الدعاء سبب، لكن إذا تدعوا بشيء آخر من المأكولات أو المشروبات أو الكي أو من الدهون أو المروخ أو غير هذا فلا بأس. أصلا عليك يا شيخ الأسباب لا بأس بها. نعم. بعضهم تصوف عبادة بالدار يتخذون من هذا الحديث كلمة أهل الصفة، يقولون نحن الصوفية مأخوذ من أهل الصفة. لا غلط، الصفة لا، الصفة الحجرة، يعني حجرة في المسجد للفقراء، مثل المسجد في حجرة ينزل الفقراء. نحن أخذنا من هذا الحديث. لا هذا جهلا منه، الصفة لأجل حاجة المسكينون نزلون حتى يعرفون الناس اللي يجي صدقته ويساعدته، يعرفون انهم الصفة يساعدونهم المسلمين. الزواج بين الرجال يا شيخ ما حكمه؟ يا شيخ بسم الله، هل يدخل في الكفر يا شيخ؟ يستحل لا يكفر. نعم يا شيخ، هو يسمح، يستحل لا يكفر، يسمح يا شيخ، هذا سماح منكم، حل قال لا بأس به. نعم.